بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، وهذه الفقرة هي شيء من التتمة لما في متن أبي شجاع، وإلا فليست من صلب مسائله التي تكلم عنها ونبه عليها، لكن هي مفيدة فيها بعض المسائل. ولا يخفى أن شأن مسائل الصلاة التي تتكرر في اليوم 5 مرات هذا الفرض ناهيك عن النفل، وهذه المسائل يحتاج إليها الإنسان في صلاته وصلاة غيره، لا سيما طالب العلم يحتاج أن يكون على دراية ومعرفة، لأنه يسأل عن أفعال غيره من عامة المسلمين، وربما عرض له شيء رآه أو سمعه فيكون على إلمام بما ذكره العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا ترفعوا قبله، فإن كبر قبله أو كبر معه للإحرام لم تنعقد صلاته، لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح، وإن سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قال: ويلزمه أن يعود إلى متابعته، لأن ذلك فرض، فإن لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته، لأن ذلك مفارقة قليلة. وإن ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد الإمام أن يرفع سجد، فإن كان عالما بتحريمه بطل صلاته، لأن ذلك مفارقة كثيرة، وإن كان جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته، ولا يعتد له بهذه الركعة، لأنه لم يتابع الإمام في معظمها. وإن ركع قبله فلما ركع الإمام رفع ووقف حتى رفع الإمام واجتمع معه في القيام لم تبطل صلاته، لأنه تقدم بركن واحد وذلك قدر يسير. هم يتكلمون على ما إذا سبق الإمام بركنين أو تخلف عنه بركنين، وبعضهم يقول بركن أو ركنين غير مقصودين، فهل هناك أركان غير مقصودة؟ الله أعلم. نعم أخذ مال. يعني الرفع بعد الركوع، الجلسة بين السجدتين، قالوا هذه أركان غير مقصودة، يعني على تعبير يعني علماء المذهب في مثل هذا سيقولون الركن المقصود في الركوع سجود قيام الجلوس للتشهد، فقالوا هذه أركان مقصودة. قالوا أما الرفع من الركوع الجلوس بين السجدتين يراد بشيء آخر، مع أن هذه أركان وهي أيضا أركان مقصودة، والإخلال بها إخلال الصلاة. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الحديث أو شرح الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة باللفظ الذي ذكرته هنا، وفيه بعض مخالفة في الحروف للفظه في المهذب، وقوله واجتمع معه، هذه اللفظة قد أنكرها الحريري في كتابه درة الغواص ودرة الغواص، وقال لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما اجتمع فلان وفلان، وجوزها غيره. قال ما أحكام الفصل، فقد اختصرها المصنف وحذف معظم مقاصدها، وأنا أذكرها إن شاء الله تعالى مستوفات الأحكام مختصرة الألفاظ والدلائل. قال أصحابنا رحمهم الله، يجب على المأموم متابعة الإمام، ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال للحديث المذكور. قال وقد نص الشافعي على تحريم سبقه بركن، ونقل الشيخ أبو حامد نصه وقرره، وكذلك غيره من الأصحاب. قالوا والمتابعة أن يجري على أثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه. هذه المتابعة عنده، أن يتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإمام، وكذلك أيضا أن يكون مقدما على فراغ الإمام من الركن، يعني ما يكون يلحق الإمام ثم يسبقه بالركن. قالوا وكذلك يتابعه في الأقوال، فيتأخر ابتداؤه عن أول ابتداء الإمام، إلا في التأمين عن الأقران التكبير، فإنه يستحب مقارنته كما أوضحناه في موضعه، فلو خالفه في المتابعة فله أحوال. إن المتابعة كما سبق أن تجري أقواله وأفعاله على إثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه. قال فلو خالفه في المتابعة فله أحوال: الأول أن يقارنه، فإن قارنه في تكبيرة الإحرام يعني كبر مع الإمام، قال مع الإمام الله أكبر سواء، قال أو شك في مقارنته، أو ظن أنه تأخر فبانت مقارنته، لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وداود، وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر ومحمد تنعقد كما لو قارنه في الركوع. إذن جمهور العلماء بما فيهم الإمام الشافعي ومالك وأحمد على أنه إذا قارن الإمام في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، لم تنعقد صلاته بذلك، وقال أبو حنيفة إنها تنعقد. قال ودليلنا الحديث المذكور ويخالف الركوع يعني خلافا لأبي حنيفة، لأن الإمام هناك داخل في الصلاة بخلاف مسألتنا، يعني داخل في الصلاة أي أنها في أثناء الصلاة بخلاف هذه المسألة التي هي افتتاح للصلاة. قال أصحابنا ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، بمعنى أنه لا يشرع حتى يفرغ الإمام من آخر حرف من التكبير، وهو إيش؟ الباء ولا الكاف؟ عندما يقول الله أكبر ما هو آخر حرف؟ مش أنت هاو ليش أنا عارف الفكرة؟ لأنك لست معنا. طيب قال ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، تكبيرة الإمام الله أكبر، فإذا فرغ الإمام من الراء في أكبر يشرع هو بلفظ الجلال الله، قال وإن قارنه في السلام فوجهان مشهوران للخراسانيين، أصحهما يكره ولا تبطل صلاته، والثاني تبطل، وإن قارنه في سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاتفاق ولكن يكره. إذن ضبط المذهب في الأقوال أنه إن قارنه أو سبقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن قارنه في السلام، إن قارنه في السلام ما سبقه، إن قارنه في السلام فحينئذ وجهان مشهوران، الأول يكره ولا تبطل، والثاني أن صلاته تبطل. وأما ما سوى السلام وتكبيرة الإحرام فيكره فقط ولا تبطل باتفاق، يكره فقط ولا تبطل صلاته اتفاقا. فالكلام على تكبيرة الإحرام وعلى السلام، يعني يبقى معنا ماذا؟ قراءة الفاتحة، التشهد، تكبيرات الانتقال، أذكار ركوع السجود وما بين السجدتين، فلا يكره ذلك، يعني لا يكون بذلك مختلفا فيه حول صلاته، بل قد جاء كما مر بنا من قبل أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو بين سكتات الإمام، بل ويجوز أن يقرأها قبل الإمام، قبل الإمام. قال وإن قارنه فيما سوى ذلك تكبير والتسليم لم تبطل صلاته باتفاق ولكن يكره، قال الرافعي وتفوت به فضيلة الجماعة، يعني إذا فاتت فضيلة الجماعة ماذا بقي؟ الناس انتبه، أنا ما أحب الاعتماد على السواري والكراسي إلا الحج دائما. طيب قال الرافعي وتفوت به فضيلة الجماعة، ماذا يبقى له؟ الاقتداء، يعني المتابعة للإمام، لكن هل أدرك فضيلة الجماعة؟ الجواب لا، يعني يكون مقتديا بالإمام مصليا بصلاة الإمام، لكن يقول ليس له فضيلة الجماعة، هذا كلام الرافع. والرافع عمدة في مذهب الإمام الشافعي. على كل حال المطلوب من المأموم كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين متابعة الإمام، وأن لا يسبق الإمام وأن لا يقارن الإمام. لكن الكلام إذا قارن الإمام ما الحكم؟ أما إذا سبق الإمام بالذات في تكبيرة الإحرام أو في السلام بطل صلاته، إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام بطل صلاته، لكن إذا قارن الإمام في تكبيرة الإحرام قالوا تبطل صلاته. طيب فإن قارنه في السلام؟ قالوا وجهان، الوجه الأول لا تبطل ويكره له ذلك، والثاني تبطل. طيب سائر أعماله في صلاته، قارن الإمام في الركوع في السجود في القراءة وغير ذلك، بل ربما سبقه في شيء من ذلك، فما الحكم؟ فالرافع يقول تفوت به فضيلة الجماعة. لا ما تبطل على هذا، يعني يكون له اقتداء بالإمام لكن مثل المنفرد. نعم، لكن الرافعي قال تفوت به فضيلة الجماعة، يعني هو هذا كلام الرافعي فقط، يعني ولا يتكلم عن المذهب، هذا قول الرافعي، قال تفوت به فضيلة الجماعة. قال والحال الثاني أن يتخلف عن الإمام. كيف يتخلف عن الإمام؟ يعني يتأخر كثيرا، ليس المقصود أنه يتابع الإمام لكن يتخلف. الإمام في الركوع ولا زال في القيام، الإمام يرفع من الركوع وهو يركع، الإمام يرفع من السجود وهو يسجد. قال الحال الثاني أن يتخلف عن الإمام، فإن تخلف بغير عذر نظرت، فإن تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور في المذهب، يعني مع أنه تخلف بركن كامل، تخلف بركن كامل. قال فإن تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور، وفي وجه الخراسانيين أنها تبطل، وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة. قال أصحابنا: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فينشغل المأموم بإتمام قراءة السورة. قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود حتى رفع الإمام من السجود ثم رجعه لا زال خاشع يدعو في سجوده، هذا عندهم تخلف بلا عذر. قالوا: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السورة. قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود. وأما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير، يعني هناك أركان قصيرة وطويلة. قال: فالقصير الاعتدال عن الركوع، وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح الوجهين، وهما الأركان غير المقصودة في المذهب. قال: والطويل ما عداهما القيام الركوع السجود. قال أصحابنا: والطويل مقصود في نفسه، وفي القصير وجهان للخراسانيين أصحهما، وبه قال الأكثرون، ومال إمام الحرمين إلى الجزم به أنه مقصود في نفسه. والثاني لا، بل تابع لغيره، وبه قطع البغوي، فإذا ركع الإمام فركع المأموم وأدركه في ركوعه، يقول: فإذا ركع الإمام فركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس متخلفا بركع. لماذا؟ لأنه أدرك الإمام راكع، يعني غاية ما فيه أنه بقي يقرأ إلى مثلا نصف الركوع ثم لحق الإمام في الركوع. قال: فليس متخلفا بركع فلا تبطل صلاته قطعا. فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام، يعني ركع الإمام ثم قال: سمع الله لمن حمده، والمأموم لا زال قائما، قال: ففي بطلان صلاته وجهان أصحهما، يعني في المذهب لا تبطل. واختلف في مأخذهما، فقيل مبناهما على أن الاعتدال ركن مقصود أم لا، فإن قلنا مقصود بطلت، فهو صحيح أنه ركن مقصود. قال: لأن الإمام فارق ركنا واشتغل بركن آخر مقصود، يعني والمأموم لا زال متخلفا، فتخلف عنه بكم؟ بركنين، بالركوع ورفع من الركوع. قال: وإلا، أي إذا لم يكن مقصودا، فلا تبطل كما لو أدركه في الركوع. وقيل مبنيان على أن التخلف بركن يبطل أم لا، إن قلنا يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته، وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا تبطل، يعني لأنهم يقولون إذا تخلف عن الركن فقط ما تبطل الصلاة، إنما يتكلمون على ركنين. قالوا: فإذا اعتبرنا أن القيام ليس ركنا إنما تخلف بركن واحد ولا زال مشتغلا بهذا الركن الغير مقصود. قال: وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا تبطل، فلو هوى إلى السجود ولم يبلغه والمأموم بعد في القيام، فإن قلنا بالمأخذ الأول لم تبطل لأنه لم يشرع في ركن مقصود، يعني هذا ما قد فجر. وإن قلنا بالثاني بطلت لأن ركن الاعتدال قد تم. هكذا رتب المسألة إمام الحرمين والغزالي. قال الرافعي: وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن، وإن لم يعتدل الإمام فتبطل الصلاة إن قلنا التخلف بركن مبطل. وأما إذا انتهى الإمام إلى السجود والمأموم بعد في القيام فتبطل صلاته بلا خلاف، يعني في المذهب لما ذكره المصنف. ثم إن اكتفينا بابتداء الهوي من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الإمام ركنان والمأموم بعد فيما قبلهما، والتخلف بركن أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه والمأموم بعد فيما قبله. وإن لم نكتفي بذلك فللتخلف شرط آخر، وهو أن يلابس بعد تمامها وتمامه ركنا آخر، ومقتضى كلام البغوي ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود. فإن استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد هذا كله في التخلف بلا عذر. أما الأعذار فأنواع، منها الخوف، يعني يقول الآن هذا تخلف عن الإمام بدون عذر، فإذا تخلف عن الإمام بعذر يعني لماذا لم يتابعه؟ قال العذر. ما هي الأعذار؟ قال منها الخوف، يعني خوفه الشديد، يسمع أصوات، فالإمام راكع لكنه مذهول، يخاف أن يصيبه شيء، ينظر هنا وينظر هنا فيريد يقطع الصلاة ولا لا. قال ومنها أن يكون المأموم بطيء القراءة لضعف لسانه، يعني بالجهد يقرأ الفاتحة صعوبة. قال ونحوه لا لوسوسة، موسوس مخلف عن الإمام لا لا يعذر، لكن بطيء القراءة ضعيف يعني عجمي ونحو ذلك هذا عذر. قال والإمام سريعه فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة، فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين منهم الرافعي، أحدهما يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها، فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر. والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها، بل يلزمه أن يتمها ويسمي ويسعى خلف الإمام، يعني يركع ثم يلحق الإمام، يلحق الإمام إنما كان. قال ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد على الثلاثة فوجهان، أحدهما يجب، لا شك أن هذا تخلف كثير، أن يتخلف بثلاثة أركان مقصودة مثل الركوع والسجود والسجدة الثانية وقام، وهذا لا زال يقرأ، يحتاج يلحقه في الركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يلحقه. قال فإن زاد على الثلاثة فوجهان، أحدهما يجب أن يخرج أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة، يعني أن ينفر، وأصحهما له الدوام على متابعته، يعني تابع الإمام بعد ثلاثة أركان بعيد هذا. قال وعلى هذا وجهان، أحدهما يراعي نظم صلاته ويجري على أثره، وبهذا أفتى القفال، وأصحها يوافقه فيما هو فيه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام، يعني يبقى يقرأ إلى أن يقوم الإمام من بعد الركوع والسجدتين، وقال خلص تابعه في القيام، وبعد ذلك إذا سلم قام وأتى بإيش ركعة كاملة. طيب قال وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكور في باب الجمعة، يعني يحصل الزحام ما يستطيع أن يتابع الإمام، فلشدة الزحام وضيق المكان ما استطاع أن يركع، إن استطاع أن يركع ما وجد مكان للسجود، زحمة شديدة ما يستطيع أن يسجد، هو الصف أمام الصف، يعني الصف الأول يمكن أن يسجد لكن الثاني خلفه مباشرة، هذا يحصل متى؟ يحصل في الحرم، يحصل مثل هذا في الحرم ذات عند الأبواب عند بعض الأماكن، يسجد ظهر صاحب يسجد على دبر يركع على ظهر ما يستطيع يركع ركوعا صحيحا، هذا زحام شديد كيف يفعل؟ يقول قالوا يخرج على هذا. قال وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكور في باب الجمعة، ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان، يعني قالوا إذن ركنين ينتظر حتى يسجد، يعني يركع ويسجد ثم يتابع في مثل هذا، ما يستطيع أن يركع معه لأن هذا راكع أمامه مباشرة، فماذا يفعل؟ قالوا ينتظر حتى يرفع ثم يركع هو ثم يقوم هو يسجد، رفع من السجود يلحقه في السجود، هكذا يريدون. قال ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة، لأن القولين في مسألة الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية وقبل ذلك لا يوافقه، وإنما يكون التخلف فيه بالسجدتين والقيام، ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على قول من قال إنه غير مقصود، ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا. وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو ركنا طويلا، فالقياس على أصل التقدير بأربعة أركان أخذا مسألة الزحام. ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطيء القراءة، وهذا كله في المأموم الموافق. أما المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام فقد سبق في ركوعه وإتمامه الفاتحة، ومنها الزحام سيأتي في الجمعة إن شاء الله. قال ومنها من الأعذار أعذار التخلف النسيان، فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة. هذا يحصل كثيرا، يعني الإمام ركع وهو يركع بعد الإمام، عند الركوع تذكر أنه كان في القيام شارد تماما ما قرأ الفاتحة. قالوا منه النسيان، فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجوز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي الركعة. هذا كلام مستقيم، يعني ذكرت في حال الركوع أنك لم تقرأ الفاتحة، خلص إلغى هذه الركعة، تابع الإمام لكن اعتبر هذه الركعة ملغى، فإذا سلم قم وأتي بركعة أخرى. قال ولو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو ركع، لا زال قائما، الإمام ركع وذكر حينئذ انتبه أنه لم يقرأ الفاتحة. قال ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان، وفي واجبه وجهان، أحدهما يركع معه فإذا سلم الإمام لزم أن يأتي بركعة، يعني كالذي لم يتذكر إلا في الركوع. قال وأصحهما تجب قراءتها، وبه أفتى القفال، وعلى هذا تخلفه تخلف معذور في أصح الوجهين، يعني الثاني الذي صححه الإمام النووي وأفتى به القفال أنه ماذا يعمل؟ تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد أن ركع الإمام. قالوا يقرأ. طيب رفع الإمام من الركوع، قالوا وإن يكمل الفاتحة ثم يركع ويتابع الإمام بعد ذلك. قال وأصحهما تجب قراءتها، وبه أفتى القفال، وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على أصح الوجهين، والثالث أنه غير معذور لتقصيره بالنسيان. قالوا ليش عم ينسى وهو مقصر في مثل هذا؟ قال والحال الثالث أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال، فقد ذكرنا أنه يحرم التقدم، يعني هذا سابق الإمام ركع قبل الإمام. قال ثم ينظر إن لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام لم تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا، لأنه مخالفة يسيرة. هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، يعني عند الشافعية سبق المأموم الإمام في الركوع ركع قبله ولكنه رفع بعد الإمام، قالوا صلاته صحيحة مع أنه سبق ولم يرجع، قالوا سواء كان عمدا أو سهوا. قال وحكى أبو علي الطبري والقاضي أبو الطيب والرافعي وجها أنه إن تعمد بطل الصلاة، قالوا وهو شاذ ضعيف، شاذ من حيث المذهب ضعيف من حيث الدليل، مع أن له وجه من القوة كيف يشارك الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا. قال وإذا قلنا لا تبطل فهل يعود؟ في ثلاثة أوجه، يعني على القول بأنه لا تبطل في المذهب، لكن هل يعود طالما أنه شعر أنه قد سبق الإمام؟ قال الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه ولا يلزم ذلك، يعني يستحب فقط، فإن استمر معه لا شيء عليه. قال ونقل القاضي أبو الطيب وغيره هذا عن نص الشافعي أنه يستحب الرجوع ولا يلزم. قال والثاني يلزمه العود إلى القيام، وبه قطع المصنف الشيخ أبو حامد هنا، ونقله أبو حامد عن نص الشافعي في القديم. إذن القديم أنه يلزمه الرجوع، والجديد يستحب له ولا يجب. وقال في باب صفة الصلاة يستحب له العود، ونقله عن نصه في الأم أنه قال عليه أن يعود فإن لم يفعل أجزأه. والأم من كتب الشافعي المتأخرة والمتقدمة الجديدة، الأم من الجديد والإمام من الجديد. قال وقال في باب صفة الصلاة يستحب له العود، ونقل عن نصه في الأم أنه قال عليه أن يعود فإن لم يفعل أجزاءه. قال أبو حامد وسواء تعمد السبق أم سهى. قد ذكر الدميري والنووي في المقدمة عدوا القديمة والجديدة من كتب الشافعي، كتاب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من القديم وكذا وكذا وكذا وكذا من جديد. ثم ذكروا رواة القديم من أصحاب الشافعي ورواة المذهب الجديد. قال والثالث وبه قطع إمام الحرمين والبغوي يحرم العود. خلاص ركع يحرم أن يقوم. قال فإن عاد عمدا بطل صلاته. وعلى هذا الوجه لو كان تقدم سهو فوجه أحدهما يتخير بين العود والدوام في الركوع حتى يركع الإمام، الثاني يجب العود، فإن لم يعد بطل صلاته، وإن سبق بركنين بطل صلاته إن كان عمدا عالما بتحريم، وإن كان ساهيا أو جاهلا بتحريم لم تبطل، لكن لا يعيد تلك الركعة لأنه لم يسابع الإمام في معظمها، فيلزمه أن يأتي بركعة بعد السلام. كيف لكن لا يعيد تلك الركعة؟ لو كان كذلك لقال لا، لكن لا يعتد بتلك، لكن هنا لا يعيد تلك الركعة. الظاهر أن لا هنا محمد ويكون كلام لكن يعيد تلك الركعة، ما يستطيع الكلام لا بلا. قال لأنه لم يتابع الإمام في معظمها فيلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. قال ولا تخفى صورة التقدم بركنين مع قياس ما سبق في التخلف. ومثل المصنف وغيره من العراقيين ذلك ما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع هو، فلما أراد الإمام أن يرفع سجد. قال الرافعي وهذا يخالف ذلك القياس. قال وأما السبق في الأقوال فإن كان بتكبيرة الإحرام فقد ذكرنا حكمه في أول الفصل، وأن حكمه إيش؟ أن صلاته تبطل. قال وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها، فرغ من الفاتحة قبل شروع الإمام، كيف نعرف ذلك؟ هذا يعرف الصلاة إيش؟ الجهرية، خلاف السرية ما ندري، لأن الإمام قد يطيل في الاستفتاء، قد لا يطيل، قد يعني يبقى قليلا بعد تكبيرة الإحرام. قال وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها فثلاثة أوجه. الصحيح لا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة، والثاني تبطل به الصلاة، والثالث لا تبطل لكن لا تجزئ بل يجب قراءتها مع قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم. وعلى القول الأول تجزئ حتى لو قرأ قبل الإمام، وعلى القول الثاني أنها تبطل، وعلى القول الثالث لا تبطل ولكن يعيد القراءة. وما أدري لماذا في بعض المواضع لا يذكر مذاهب العلماء، يعني في مثل هذا الموضع كنا نحتاج أن يذكر لنا مذاهب العلماء في مثل هذا، هنا ما ذكر، وأحيانا المسألة تكون أقل من هذه وأصغر ويذكر مذاهب العلماء. أحيانا يرفع الإمام صوته يسمع، كل إمام يقرأ يرفع صوته ولو بعض الكلمات تشهد، يعني يذكر الشهادة فيذكر الصلاة على النبي ويرفع صوته للصلاة، فيمكن أن يعرفها. طبعا هو كلام عن التشهد الأخير فالذي يعقبه السلام، يعني بخلاف الأول، فالأول عند الشافعية سنة من أول إلى آخر وما يضر. ممكن يكون هناك يعني شيء لا عندهم تنتظر لا تخرج على هذا تنتظر، لأنك الآن ستسبق بركن لا بد أن ينتظر. كنا عندنا فصل الإسر الطويل لكن قد نحتاج أن نقرأ من أن نمشي. في المقدمة، وكذلك أيضا في مقدمة من هذه الدليل، يعني ذكروا هذا وعدوا الكتب وعدوا أسماء رواة المذهبين الجديد والقديم. وكذلك أيضا بعض المصطلحات يعني يذكرها النووي رحمه الله تعالى في المقدمة، وكذلك أيضا هناك مصطلحات مثل الصحيح والأصح والأظهر يكثر منها في المنهاج، وذكرها في مقدمة المنهاج. يعني ذكر فإن قلت كذا وكذا، فإن قلت الأصح فحيث يقوى، وإن قلت الصحيح فحيث يكون الخلاف ضعيفا، وإن قلت الأظهر فكذا. يتكلم عن المصطلحات هذه ومعرفتها مهم عند القراءة عند المطالعة، فأمر مهم. في مثل هذا فإنه يعني إما أن يرجع يتابع الإمام، خلاص يعني إذا رجع وتابع الإمام إذا فعل ذلك نسيانا. أما إذا تعمد، إذا تعمد مثل هذا فالخلاف هل تبطل صلاته ولا ما تبطل، يتعمد مسابقة الإمام. لكن على المذهب إذا تعمد وسابق الإمام وركع فصلاته صحيحة. وهل يرجع ولا يرجع؟ هناك من يقول ما يرجع أصلا، هناك من يقول يستحب له الرجوع. الشافعي في الجديد يقول يستحب له الرجوع ولا يلزمه، وفي القديم يقول يعود، يقول يعود. يعني انظر في مثل هذا، يعني الصلاة والحكم عليها كلام العلماء في مثل هذا، في المسابقة، في الموافقة، في المقارنة للإمام وأحكام ذلك، فيترتب على هذا أحكام مسائل. وصلاة بعض الناس هكذا، كان هناك شخص في الجامعة الكبير قد مات قبل سنين، دائما يعني يوافق مع الإمام في الركوع في السجود في يعني موافقة ليس مسابقة لكن مع الإمام، فالإمام يركع مع الإمام، سجد مع الإمام، ينزل مع الإمام قبل المأمومين جميعا، يفعل هذا. وبعض الناس لا زال يعني يلاحظ بعض الناس هكذا في بعض المساجد، بعض العامة يفعل هكذا، لكن المسابقة هذا شيء بعيد. نعم قد يحصل شيء من ذلك على سبيل السهو، يأتي إنسان يكبر في آخر الصف ويرفع صوته وهذا مسافر خارج التغطية تماما ركع، لكن سرعان ما يرجع ينتبه ويرجع، فإن بقي إلى أن لحقه الإمام فهذا له عذر. لكن يتعمد أن يركع قبل الإمام، طيب ثم ماذا؟ الإمام أطال القراءة، كم يبقى ركعا؟ أطال الإمام. لكن البعض ربما الإمام يعرف أن الإمام سيقرأ، يقرأ آخر آية، في آخر آية في السورة التي يقرأه الإمام ركع اعتمادا منه على أن الإمام سيركع قريبا. فهنا خلاف هل تبطل أو لا تبطل. فمذهب الشافعي الجديد أنها لا تبطل، ويستحب له أن يرجع فقط ولا يرجع، والقديم أنه يرجع. طيب من الآن ما بقي وقت للقراءة الخاصة، عندنا فصلان ما أدري من الذي نحتاج أن نقرأ منهما، وكلاهما لم يذكرا في المتن. الفصل الأول إذا أحدث الإمام واستخلف، إذا أحدث الإمام واستخلف يعني جاء بغيره لم يكمل، يقول فالقديم لا يجوز، ما يجوز أن يستخلف. يقول لا يجوز، لأن المستخلف كان لا يجار ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهو، فصار يجار ويقرأ السورة ويسجد للسهو، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة. وقال في الأم يجوز، يعني الجديد لا يجوز الاستخلاف. ثم أن ذكر كلام، هذه مسألة من المسائل والكلام فيها، وذكر أيضا فيها مذهب العلماء. ثم قال وقد ذكرنا أن الصحيح أن مذهبنا جوازه، يعني جواز الاستخلاف. قال وهو قول أكثر العلماء، وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وعلقمة وعطاء وحسن البصري والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد. قال ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد، مع أنه مذهب الشافعي القديم. لا في القديم أنه ما يستخلف، الجديد أنه يستخلف. يعني هذه واحدة من المسائل. الثانية إن والمأموم فارقة الإمام وأتم لنفسه، هل تصح صلاته أم لا؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف، فهل ترون أن نقرأ واحدة منهما أو نقرأهما جميعا في الدرس القادم؟ حيث يعني بعض المسائل لها واقع مثل هذه، يعني هاتان مسألتان لهما واقع، كون الإنسان يقطع الصلاة العذر بسبب تطويل إمام بشيء ذكر شيئا من الأشياء، فيعني أحيانا يكون في البيت وحده، مثلا يكون في البيت وحده زوجته غير موجود، قام فعل شيء، فور له شاهي ولا بيض ولا شيء، ومنتظر يضبط الحساب على 10 دقائق، وجاء إلى يعني وانتظر، حصل عنده ذهول، أذن المؤذن قام ركع يعني أو قيمت الصلاة، جاء إلى المسجد في أثناء الصلاة ذكر أن هذا ربما الآن قد يعني تم الماء وحصل حريق يخاف أن يحترق البيت، يعني هذا النبض أن يكون مفارقة في هذا، والإمام مطول من أجل يريد أن يخرج، ذكر مثلا أن سيارته في مدينة، ذكر أنه نسي المفتاح على السيارة وما غلق الأبواب، ما غلق الأبواب، يعني أي واحد ممكن يأتي والسيارة تقول له هيت لك، مثل ما ذكرنا لكم من قبل، ذكروا للأخوة المفرق مجنون ربابة، مجنون بالقفر وقصة واقعية، ها؟ أيوة، يعني الرجل في السوق وقف السيارة الصالون معه أجاوز بالوسط ونزل يشتري قات أو غير قات، مجنون منتظر على طول، الرجل نزل المفتاح ويطلع شغل السيارة ومن شقة طرف عشرين واحد، وبعدها يعني وهو يصدمهم ويجري بالسوق حاسبه يعني، وأني إلى أن لما كمل صدم بالجدار نزل كيف سواقتي ينزل يكلم قبل ما 26 ضحية، يعني 8 قتلى والبقية على طول العناية مركزة، ونزل يقول كيف سواقه، فمجنون يعني مثل هذا قد يعني تدرك مثل هذا عن المجنون، تدرك مثل هذا ليعني طفل لسارق، فالمهم أن شخص دخل إلى الصلاة وذكر مثل هذا، ما رأيك عن شخص عنده سيارة ومع الأوضاع المتردية وغيرها، كيف سيكون عنده صلاته والإمام يصلي صلاة بخشوع وهدوء يطول في ركوعه وسجوده وغير ذلك، أين سيكون عقل هذا المؤتمر؟ سيحتاج أن يعني يخرج قطعا، أو أنه نسي عنده دكان محل نسي قفل الدكان، ذكر في الصلاة أنه غلق ما قفل، رد الباب وما قفل، وداخل عنده أموال، فالمهم أن هناك يعني المسألة التي فيها نية المفارقة، ينوي المأموم المفارقة ويخرج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، تصح صلاته أو لا تصح، هذا يترتب عليها مسائل يأتي الكلام عليها إن شاء الله على المسألتين في الدرس القادم، ثم نرجع إلى نسق متن أبي الشجاع ونقرأ على نسقه. طيب إذا هنا هم أجل